معتقد صحيح من العلم لابد أن تكون مضطردة مع الحكم التي موصلها، لابد أن تكون معه دائما. قال الرجل الآخر تبقى حجة فيما على المحل المخصوص، لكن هذا قد يكون كذلك إذا وجد مانع كما سنبه الوالد سيأتي يعني وجد ما يمنع التراد في هذه الصور، وجد مانع أو تخلف شرط أو استثنى الشارع تلك الصورة بعينها فتكون علم ذلك للحكم، لكن تلك الصورة مخصوصة أو تلك الصورة تخلف شرطها أو وجد مانع لها ما شابه. قال الوجه الآخر تبقى حجة فيما عدم محل المخصوص كالعموم إلى خصة. اختار هذا وجه الخطاب الذي قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخر كلامه، يعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الافتراض أي وجود الحكم كل ما وجد في العلة هو بعينه مبحث النقل، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقل هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم. سيأتي في القواعد على أن هذا يسمى قال ماذا من النقل وهو وجود العلة بدون الحكم. قالت على اشتراط اضطراد العلة فالنظر قادح فيها، وهو صحيح اضطراد العلة إلا إذا خصص بدليل شرعي، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومنا على كونه لا اشتراط اضطراد العلة فيكون الناقض ليس تناقضا وقياس يبطل إنما يكون مخصص. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أبرز. الأول ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن جناية الشخص إلا كل وجود الضمان عليه هو دون غيره، يعني هذا في الشرع الإنسان إذا جنى فهو الذي يتحمل الجناية هذا هو معظم، لكن في القتل أو في قتل الخطأ وفي جناية الخطأ يتحمل العاقلة على ذلك الشخص، عاقلة أصبة بني عمومة ماذا الآباء أو بني عمومة. قال وكإنجاب صاع من تمر في لبن مصرى، مع أن علة إنجاب المثل في مثليات التماثل بينهما، لأن يعني هذا خصه الشرع أيضا، فما قال يعاد لبن مثل الذي حلبه بل أوجب صاع منه فيكون هذا مخصص. قال وكبيع العرايا مع وجود المزالمة فيها أي الربا وورودها على علة كل معلل، يعني أنه طبق عليها جميع العلة المزارنة يبيع التمر يبيع النخل بالتمر كيلة يبيع الزرع بالحب كيلة، فالمعللون للربويات منهم من ذكر الطعم منهم من ذكر الكيل منهم من ذكر الانتخاب فينطبق عليها جميعا كلها، ومع ذلك استثنى الشرع العراية وهو أن يباع من التمر خمسة أوسق ثمانية، يباع النخيل بالتمر زيادة لما دون خمسة أوسق، فهذا جائز لخص الشرع في ذلك توسعة للأمة. قال فمثل هذا لا يقبل إلا إجماعا لأنه قد خصه الشرع ولا يكون أمرا لله. الضرب الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى، واختيار المؤلف في هذا أنه أيضا ليس نقضا للعلة، يعني الأصل أن تلك علة لكن عرض في صورة من الصور بعلة أخرى، ومثاله تعليم رق الولد برق أمه، يعني الولد يكون رقيقا إذا كانت أمه أمه إذا كانت أمه أمه فالولد أيضا يصدر حتى لو كان زوجها حرا، حتى لو كان زوجها حرا فولدها منه رقيق. قال فولد مغرور بحرية تجارية تتزوجها يكون حرا، يعني المغرور الذي خدع قيل له هذه حرة فتزوج بها، فتبين له بعد ذلك أنها جائزة، فقد ولد له منها ولد، فيكون الولد عبدًا أم حرًا؟ العلة موجودة وهو أمه، ولكن وجدت علة معارضة وهو التغريب للزوج، فيكون العبد، فيكون الولد حرًا لا عبد، ويكون من غطه يتحمل للسيد قيمة الغلام، قيمة الولد، من غرى هذا الحر يتحمل للسيد سيد الأمة قيمة العبد، لأن قوة عليه رق الولد. قال فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم، لأنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه، أنه يلزم أن يصير فيه قيمة هذا الوقت، فتكون القيمة على المغرب هذه الحكم. قال: ولا يخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة، وهو الصحيح، صحيح أنه يلزم القيمة لأنهم فوتوا على السيد نتاج أمته وذلك العبد. قال: وعلى القول بعدم لزومها، فالظاهر أنه من قليل العلة التي منع من تأثيرها مانع الغرور، مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. وعلى كلا القولين فهو قد وجد مانع من العلة، مع أن العلة ما زالت مضطردة إلا أن هنا وجد مانع. قال: الضرب الثالث أن يتخلف الحكم عنها، عن العلة، لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها، كالسرقة من غير حد، السرقة علة القطع أو سبب القطع، ولكن لما سرق من غير حد تخلف الحكم الشرط، يعني تخلف شرط عنه. قال: وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للرجل فالجد يقام عليه، لكن الرجل لا يقام عليه إلا بالإحصان. ومن هذا القبيل وجود المانع، وتخلف القصاص عن القتل مانع الربوة، وما زالت علة، فما زال القتل يعتبر علة للقصاص وهو القتل، لكن لما قتل ولده لا يقاصه، وجد معه. قال الضرب الرابع: هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير احد هذه الاضرب الثلاثه، وهو الذي قدمنا فيه وجهين عن الذي حصل البرمكي في اول هذا المبحث، ذكر وجهين، وجه الاول انه تنفع العله، تخلفها بدون اي سبب من هذه الاسباب المذكوره يدل على ان تلك العله ليست هي عله الحكم. والوجه الثاني انه مخصوص، تقدم أننا قلنا الوجه الأول والآخر، إذا تخلف بدون أي سبب، بدون أي مانع أو شرط، فيدل على أن تلك العلة ليست هي علة الحكم، أو إن كانت قد نص عليها بالأدلة تكون هي بعض العلة وليست هي العلة بكلامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وما لم يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة، كاستثناء العراية للحاجة، فلا يبعد قياس العلل على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه. يعني هذا قال جماعة بين، لكن الحديث خاص بالتو، وقد يكون التو له زائد معنى، وهو أنه يقوم بمثله الاختيار وقال ويدخر، كذلك يكفي في الأكل، يقوم بالكفاية على الخبز وغيره، أما العنب فلا يقوم بذلك. الصحيح هو التخصيص بما جاء في الحديث، فخطر في النخل ولم يكن التخصيص في العنب. ومراده من هنا لأن المستثنية ما تقدم معنى الضرب الأول نعم الأول معلم أنه استثناء من قاعدة القياس وذكر بها الهرعي ويقول هذا معقول المعنى قد يقص عليه غيره إذا علم أنه في معنى. قال وكإذا حرك الميت للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها هذا رابع هذا قياس صحيح. قال والثاني لا يصح فيه القياس لأنه غير معقول المعنى وليس متعديًا علم أنه مقصود. والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وكقوله صلى الله عليه وسلم لأن الوردة يذبحها ولم تجزئ عن أحد بعده في قصة من يفهم لكن الذي ذبحها قبل الصلاة يوم العيد قبل الصلاة قال عندي أعمام قال ذبحها ولم تجزئ عن أحد بعده دل الحديث على أنها مقصورة لذلك يخطئ من يقول من كان حاله كحال الوردة جاهل للحكم فذبح قبل الصلاة فيقال له كما قيل للوردة إذا حاول أن يتعلم الله فهذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطيع أن نفى إزاءها عن أحد بعد ذلك فمثل هذا يعني خطأ يقال من كان حاله كحال الوردة ثم قد نص على أنها قاصرة عليه لا تتعدى إلى غيره. قال وكتفريقه صلى الله عليه وسلم بين قول الجارية وقول الغلام ونحو ذلك يعني هذا ايضا خاص ما يفعل في الشخص يقول ايضا البول يفرق بين بول الرجل وبول المرأة. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف مع ان القياس على الاول خالف فيه كثير من العلماء كما اشار اليه صاحب المراقي بقوله وقس على الخارج من مصالحه ورب شيخ امتناع جالس ووجد من يمنع ذلك. الصحيح ان اذا كانت العله معلومه جاز القياس عليها كما في امريكا. قال المؤلف رحمه الله قال ابو الخطاب يجوز ان تكون العله نفي صوره او اسم او حكم على قول اصحابنا مثال لك الصورة قولهم ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه إلا الفرق إذا كان ليس من المكيلات ولا من الموزونات فيجوز فيه الزيادة فهم عللوا جواز الزيادة للفرق بكونه ليس من المكيلات ولا من الموزونات. ومثال لك الاسم قولهم ليس بتراب فلا يجوز التيمم به لما نفكر التراب بنى عليه عدم التيمم هذا على القول بأنه اشترط أن يكون ترابا لا والله بعض الآن لا يشترط يقول كل الصعيد يتيمم به ولا قال أن يتيمم على التراب والصعيد يتيمم به إذا كان عليه الله. قال ومثال لك الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لما كان ماء ليس صالحا للبيع دل على انه ليس له ثمن وما كان ليس له ليس بمال ولا ثمن لا يصح ان يكون رهنا لان الرهن انما يحدث من بيع نعم الحال. وخلاصه ما ذكر الملك والنص قبل هذا مقصود بذلك ان التعليل قد يعلل قد يعلل بالسبب يعني تعلمون ان السبب والعله بمعنى واحد كما تقدم عنك يا ولد والاسباب كثيره من هذا ذكرنا هذا لا يجوز بيع الخمر مع الا التحريم والسكر وذلك هنا قال في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه يعني بنى شيئا على شيء بنى جواز عدم جواز رهنه بعله عدم جواز بيعه وهكذا وهذه علاج صحيحة مذكورة علاج صحيحة في الخمر لا يجوز بيعه في نعم في قول ليس بالتراب فلا يجوز تيمم به مثلا النورة أو الجسر فلا يجوز تيمم به يقال ليس بالتراب فلا يجوز تيمم به. قال وخلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم خلافا لمن منع ذلك ومثاله ترك الصلاة، فإن عدم فعلها علة للقتل. والقتل وجودي، وعدم مالك والقتل وجودي، يعني عدم الصلاة عدلي، ترك الصلاة عدلي، فيجوز أن يعلل الوجودي بالعدل. قال وعدم مال القريب علة من وجوب النفقة عليه، وجوب النفقة وجودي، وعدم مال القريب عدلي. وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونه مال المصارف الزكاة. قال المقيد عفى الله عن حاصل هذا المنحف راجع من أربعة أقسام، لأن العلة إما وجودية وإما عدمية، والمعلل بها إما وجودي أو عدمي. فالوجود أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين، ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها، وهي تعليل الوجود بوجوده. ثلاثة كثيرة، الإسكار وتحريم الخمر، الأذية، التأمانة، أذية الوالدين وما شابه. فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين. قال فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين اثنتين، ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها، وهي تعليل تعليل الوجود بوجود، وتعليل العدم بالعدم. هذه لم يسرق فلم تقطع يده، لم يزني فلم يقام عليه الحكم، عدمي عدمي ما في الشر. وتعليل العدم بالوجود كما تقدم معنا، ما رأيت الذي قبله تعليم لا وجود العدم، لا ذاك الوجود العدم، سيأتي مثال. قال وتعليل العدم بالوجود. والرابعة هي محل الخلاف، وهي تعليل الوجود بالعدم الذي تقدم معنا، وقد عرفت الراجح منها آنفا وهو أنه يصح التعليل بذلك. مثال تعليل الوجود بوجود، سواء العدم بوجود، مثال تعليل عدم بوجود، مثال تعليل عدم بوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر. الآن هذا ما إذا وجد الكفر عدم الميراث، وهذا مجمع عليه كما ذكر المؤلف لا خلاف في ذلك. قال تنبيه اختلف في الصفات الإضافية كالربوة والبنوة، هل هي وجودية أم عدمية؟ وعلى أنها عدمية يجري فيها خلاف المذكور. Thank you.